بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره. رواه مسلم، وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال، والمراد بذلك أنه يقول هذا الذكر وهذا الاستفتاح بعد التحريمة، يعني بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول هذا الذكر: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وجهت وجهي أي صرفت وجهي، والمراد وجهت قلبي وبدني، فالتوجه هنا حسي ومعنوي، فالإنسان يتوجه إلى الله عز وجل ببدنه ويتوجه إلى الله عز وجل بقلبه. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فطر أي خلقهما وابتدأ خلقهما على غير مثال سبق، خلق السماوات والأرض حنيفا مسلما، حنيفا أي مائلا عما سوى الله، مسلما أي منقادا لله عز وجل، لأن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له سبحانه وتعالى، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وهذه الجملة وما أنا من المشركين توكيد للإسلام، لأن حقيقة الإسلام أن يتوجه الإنسان إلى الله عز وجل وأن يميل عما سواه سبحانه وتعالى. وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قالوا إن صلاتي أي العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. إن صلاتي ونسكي أي تعبدي، وهذا من باب عطف العام على الخاص، لأن الصلاة داخلة في النسك. ونسكي ومحياي ومماتي أي حياتي ومماتي وزمن حياتي وزمن مماتي ومكان حياتي ومكان مماتي، كله لله عز وجل ملكا وتدبيرا. فالحياة حياة الإنسان ومماته بيد الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فالحياة والممات أمرهما إلى الله عز وجل، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والرب هو الخالق المالك المتصرف المدبر سبحانه وتعالى، لله رب العالمين. وبذلك أمرت أي بالإخلاص لله عز وجل، وأنا أول المسلمين أي أول المنقادين إلى الله عز وجل رتبة ومنزلة، يعني من هذه الأمة. ثم قال: اللهم أنت الملك أي ذو الملك والسلطان والتصرف، أنت ربي أي مربوبي، والرب هو المالك المتصرف المدبر، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي، وظلم النفس يكون إما بترك واجب أو فعل محرم، فمن فعل محرما فقد ظلم نفسه، ومن ترك واجبا فقد ظلم نفسه، فظلم النفس لا يخرج عن هذين الأمرين. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، يعني اعترف إلى الله عز وجل وباء بذنبه إلى الله، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لقوله عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله، فلا أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. ثم قال: اهدني لأحسن الأخلاق، اهدني أي دلني وأرشدني ووفقني لسلوكها. وأحسن الأخلاق أي أتمها وأكملها، وأحسن الأخلاق هي ما جاءت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان أعظم الناس خلق، كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس خلقا وكان خلقه كما قالت عائشة القرآن، بل وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. اهدني لأحسن الأخلاق، والأخلاق هي الصورة الباطنة للإنسان، لأن الإنسان له صورتان، صورة ظاهرة وهي الخلقة، وصورة باطنة وهي الخلق. اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، يعني سيء الأخلاق وهو ما قابل الحسن، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، أو أنا مقيم على طاعتك، وسعديك أي إسعادا لك بعد إسعاد، والمراد بقوله وسعديك أي معونتك. لبيك وسعديك والخير في يديك، فالخير كله بيد الله عز وجل عطاء وتدبيرا وتصريفا، فهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل سبحانه وتعالى. والشر ليس إليك، يعني أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، فما يقدره الله عز وجل من الشر فهو في مفعولاته لا في فعله، فكل ما يفعله فهو خير، لكن الشر يكون في مفعولاته وفيما يقدره. والشر ليس إليك. أنا بك وإليك، أنا بك الباء هنا للاستعانة، أي وجودي وقوتي وعملي بالله عز وجل، وإليك رغبة وقصدا، فالقصد إلى الله والرغبة إلى الله عز وجل. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، تباركت أي حلت البركة فيك، فهو سبحانه وتعالى مبارك، مبارك في أسمائه وفي أوصافه وفي أفعاله وفي كل ما يصدر عنه سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وتعاليت أي علوت علوا حسيا وعلوا معنويا. أستغفرك وأتوب إليك، أي أطلب منك المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وأتوب إليك، التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. هذا دعاء الاستفتاح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به الصلاة، وقوله إن ذلك كان في صلاة الليل أو في قيام الليل لا يدل على التخصيص، لأن القاعدة أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وعلى هذا فيشرع للإنسان أن يستفتح بهذا الدعاء في فرض الصلاة وفي نفلها. وهناك أيضا استفتاحات أخرى سيأتي بيانها وذكرها. فهذا الاستفتاح الذي ذكر في حديث علي رضي الله عنه من الاستفتاحات التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستفتح بها الصلاة، فيسن للإنسان أحيانا أن يقول هذا الاستفتاح، وأحيانا أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب كما يأتي في الحديث، وغير ذلك. فكل ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الاستفتاحات فإنه يشرع للمؤمن أن يأتي به. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.